حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. الأمر الرابع اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. فهذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. ثم قال رحمه الله الشيخ العثيمين: ما قاله المصنف من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة صحيح، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم مع سلامة نيتك، بل إذا كانت نيتك سليمة كنت أقرب لحصول هذا. وقوله أي قول المؤلف تحمي الحمى أي تحمي النية وتحمي ما حولها وحمى الشيء ما حوله، كما في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإن قال قائل: ما الفرق بين حب الظهور وحب نفع الناس؟ فالجواب: إن حب الظهور لا يريد منه إلا أن يظهر أمام الناس، أما إذا أحب نفع الناس ثم أتى من بعد ذلك حبه الظهور فلا يضر. ومن يحب الظهور يطمح أن يظهر ويشار إليه بالأصابع وتثني عليه الألسنة وما أشبه ذلك، أما من أراد النفع فلا يهمه سواء ظهر عند الناس أو لم يظهر. وهل الأمر أمران متلازمان؟ قال الشيخ العثيمين: نقول ليس متلازمين، لكن من أحسن النية حصل له تعظيم الناس له وتصديرهم إياه واعتبار قوله وما أشبه ذلك إذا كانت النية سليمة. ففرق بين من يريد النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا وبين من يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج الحاصلة من مظاهر الدنيا. لكن لو قال قائل: هل يدخل فيما ذكرتم المنافسة في العلم؟ فالجواب: المنافسة غير هذا، فالمنافسة هي أن يحب أن يسبق لا ليكون فوق صاحبه فيكون أعلى منه، بل يحب أن يتفوق عليهم للعلم. فالفرق دقيق بين من يقول: أنا أريد أن أطلب العلم لأكون فوق الناس وأفوق أقراني فقط، وبين من يحب أن يتفوق عليهم في العلم للعلم، فبينهما فرق واضح. وإلا فهذا عمر رضي الله عنه تمنى أن ابنه عبد الله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. طيب، نتوقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.